إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سلك سبيلهم أو سار أو استنار بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، الحمد لله ستر القبيح وأظهر الحسنى ما تنقضي عنا له منن حتى يجدد مثلها مننا. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، من القواعد المتقررة في شريعة الله جل وعلا ومن الأمور التي يدركها المسلم شرعاً وعقلاً وواقعاً أن الجزاء من جنس العمل، فالجزاء من جنس العمل، فإن أعطيت أعطيت وإن منعت منعت، ومن زرع حصد، وإذا أحسنت أحسن الله إليك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فكل هذه تدل على أن الجزاء من جنس العمل. ومن أعظم ما يؤكد هذه الحقيقة الكبرى في تعاملات الناس وعلاقاتهم ما يتعلق ببر الوالدين، فمن وفقه الله جل وعلا لأن يكون بارًا بوالديه، لطيفًا هيِّنًا لينًا معهما، يسر الله جل وعلا له من الولد من يعامله كهذه المعاملة. ومن كان شيطانًا مريدًا شديدًا حديدًا على أبويه، جعل الله عز وجل له من ولده من يقوم بهذا الدور الذي كان يؤديه مع والديه، والجزاء من جنس العمل. وقد ذكر بعض أهل العلم أن رجلاً شيخاً قد بلغ من الكبر عتياً وقد طعن في السن ورق عظمه، فتململ ولده منه وأخذه إلى الصحراء ليقتله، فقرب والده ليقتله، ونزع الله جل وعلا من قلبه كل معاني الرحمة والشفقة، فقال له: يا بني، ما يحملك على هذا؟ وقد ربيتك صغيرا حتى أصبحت في هذا السن، فلما أصبحت تسير على الأرض وللأرض منك وئيد، وبعد أن من الله عليك بما من به تريد أن تذبح والدك؟ فقال له: لقد سئمت منك. قال: إن كنت لابد فاعلا فاذبحني عند هذه الصخرة. قال: ولم؟ فالميتة واحدة. قال: يا بني، علها أن تكون مثالا وشعارا، فقد ذبحت عندها والدي وأنت تذبحني عندها، وحتى تكون معلماً لولدك من بعدك فيؤدي هذا الدور وتسير هذه المسيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم وصححه الألباني رحمه الله: بابان، اسمع يا عبد الله وأرع سمعك لهذا الحديث العظيم ولهذا المنطق الذي خرج من فم من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. قال سيدي صلى الله عليه وسلم: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق. فمن بغى على خلق الله وظلم الناس فإن الله يقتص منه في الدنيا قبل الآخرة، ومن كان عاقاً لوالديه فإن الله يقتص منه في الدنيا قبل الآخرة. أيها المؤمنون، إن هذا الأمر العظيم وهو بر الوالدين ونقيضه وهو العقوق من الأمور التي هي حديث في المجالس، فلا تجلس مع أحد إلا وهو يشتكي ابنه أو يشتكي من فلذة كبده، فهذا يرفع صوته على أبيه وعلى أمه متناسياً قول الله جل وعلا: ولا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً. هذه الكلمة الدارجة على الألسن والتي لا يقصدها المسلم أحياناً وهو يقولها لأبويه نهى الله جل وعلا عنها، فكيف برفع الصوت؟ فكيف بالسب؟ فكيف بالشتم؟ فكيف باللعن؟ فكيف بعدم إجابتهما؟ فكيف بالاعتداء عليهما؟ فكيف أحياناً بأن يصل الأمر إلى أن يقوم الابن بمد يده على أبويه؟ والله إنها مصيبة، والله إنها مصيبة حينما يتجرد الابن من كل معاني الرحمة والرقة والشفقة ليكون شيطاناً مريداً وعدواً لدوداً، فيرفع يديه على أبويه ولا يبالي بهما ولا يبالي بصرخاتهم ولا يبالي بألمهم ولا بشكواهم. من فعل هذا فلا شك أنه قد تجرد من معاني الرحمة والإنسانية وارتكب موبقاً وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. أين نحن من تلك الآيات الربانية والأحاديث النبوية التي تأمر بلين الكلام وباللطف في الخطاب وبالإحسان إلى الأبوين؟ بل إن الله جل وعلا قد قرن أعظم حق له وهو توحيد الله وهو إفراده بالعبادة، قرن حق الوالدين بحقه جل وعلا، فقال الله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اسمع إلى حبر الأمة وبحرها وحبرها، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو يبين معاني هذه الآيات يقول رحمه الله: يريد الله جل وعلا من هذه الآية اللطف ولين الجانب مع الوالدين، فلا يغلظ لهما في الجواب ولا يحد النظر إليهما ولا يرفع صوته عليهما، بل يكون بين يدي والديه كالعبد بين يدي سيده تذللاً وخضوعاً. هكذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم كيف يكون التعامل مع الأبوين؟ وهكذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم الحق الذي أمر الله جل وعلا به للوالدين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببر الوالدين ولو كان على الشرك، لو كان يعبدان الأصنام والأوثان، لو كان على غير ملة الإسلام، يجب عليك أن تصلهما وأن تحسن إليهما وأن تبرهما. أتت أسماء رضي الله عنها وقد قدمت عليها أمها وهي مشركة، فقالت: يا رسول الله، قدمت علي أمي، قدمت علي أمي، أفأصلها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمك. نعم، صلي أمك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على بر الوالدين وهما على الشرك، فكيف بالركع السجود؟ فكيف بمن أفنى حياته وهو مع كتاب ربه، وهو مع طاعة الله وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن البر في حقه يكون أوجب. بل لو أمر الوالدان الكافران ابنهما بأمر فيه سوء، يجب عليه ألا يأتمر وألا ينفذ هذا الأمر، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن لا يجوز أن يكون هذا سبباً في النظر إلى الأبوين شزراً، أو احتقارهما، أو عدم العناية بهما، أو عدم رحمتهما. قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما. لكن الله جل وعلا قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. الجهاد ذروة سلام الإسلام، ومن أعظم الأعمال التي يقدم فيها المسلم روحه رخيصة في سبيل الله، فهو علامة على الإيمان وعلامة على التقوى ورمز من رموز الإحسان. ومع هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبته بعد بر الأبوين. قيل: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إني أستأذنك في الجهاد. قال صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ أحي والداك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ففيهما فجاهد. ويأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك والدة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فالزمها، فإن الجنة تحت رجليها. نعم أيها المؤمنون، نعلم هذه الأحاديث ونعلم كثيرا منها، لكن القلوب أحيانا تكون كالصخر أو أقسى من الصخر، تصاب بغشاوة فلا تنظر إلى الأبوين نظرة التقدير ونظرة الاحترام ونظرة العطف والشفقة التي أمر الله جل وعلا بها. لم نفهم أحياناً لماذا أمرنا الله جل وعلا ببر الوالدين، بل إننا أحياناً لا نفقه المعنى العظيم الذي من أجله قرن الله حقهما بحقه سبحانه وتعالى، فنجد التساهل بين الناس أحيانا، والنطق على الأبوين بألفاظ لا تليق بمسلم يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حينما تجلس مع بعض الشباب فيصف والده بأوصاف لا تليق، أو يسميه بأسماء لا تليق بمن رباه صغيرا، ولا تليق بمن أمرنا الله عز وجل باحترامهم. فالوالدة تسمى العجوز، والوالد يسمى الشيخ الكبير ونحو ذلك، وتنطق أحياناً ليس على سبيل الحديث بل أحياناً على سبيل التضعيف، وهذا الأمر لا يجوز لمسلم أن يتحدث به عن والديه. وهذا الحدث وهذه القصة التي أرويها لكم هي قصة يحدثني بها رئيس أحد المحاكم في هذه البلاد المباركة. يقول: أتاني رجل قد بلغ من الكبر عتيا، رق عظمه وضعف سنه، فيأتي بعصاة يتوكأ عليها ومعه أحد أبنائه يقود والده ليجلس أمام هذا القاضي، ثم يدخل المدعي عليه وهو ضابط برتبة رفيعة، فينظر إلى المدعي نظرة اعتلاء واحتقار، فيقول القاضي: ما القرابة بينكما؟ فيقول الشيخ الكبير: إن هذا ابني وأريد أن أشكوه. ولما احتد النقاش بينهما في مجلس القاضي، قام هذا الابن الكبير العاق أمام الشيخ ليصفع والده على وجهه دون رحمة أو شفقة. فقام القاضي فأراد أن يبطش بهذا المدعى عليه، ودخل العسكر، فقال الابن الذي يقف خلف والده، قال ذاك الابن: يا شيخ على رسلك، والله الذي خلق السماء بلا عمد لقد وقفت هذا الموقف قبل 40 سنة، كان والدي هو المدعى عليه وكان جدي هو المدعي، فقام والدي بحضرة القاضي فصفعه على وجهه، فرد الله جل وعلا هذا الأمر إلى هذا الرجل. والجزاء من جنس العمل، إن الجزاء من جنس العمل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أين هذه الأمثلة عن أولئك الصحابة الكرام الذين استشعروا حق الوالدين وعرفوا مكانهما؟ أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان إذا دخل على والدته أو خرج يقول لها: السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمّاه، فتقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا بني، فيقول لها: جزاك الله عني خيرا أن ربيتيني صغيرا، فتقول له: جزاك الله عني خيرا أن بررت بي وأحسنت إلي وأنت كبير. كان محمد بن سيرين رحمه الله العالم العابد إذا دخل بحضرة أمه كأنه يتضرع من شدة الحياء ومن شدة الوجل ومن شدة إظهار لين الجانب ولطف الكلام. فمر به أحد فقال: إن الإمام محمد إنه يشتكي. فقيل: إنه ليس يشتكي، لكنه هكذا يفعل إذا كان بحضرة أبويه. زين العابدين كان بارًا بوالدته، فقيل له: لقد بلغ من برك بوالدتك الشيء العظيم، لكننا نراك لا تأكل معها، فهل هو تعال؟ قال: لا والله، إنني أقدم لها الطعام وأصنعه بيدي وأضعه بين يديها، وكلما هممت أن آكل معها خشيت أن عينها تقع على قطعة من الطعام فآكلها فأكون عاقاً لها. يا سبحان الله، يا سبحان الله، أي قلوب هذه وأي أنفس تنفذ أمر الله وأمر رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. يعتقد البعض أحياناً أنه إذا وصل إلى منزلة عالية في الدنيا أو حتى إلى منزلة في العلم أنه لا بد لوالديه أن يخضع له، كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يحمل والدته على ظهره ويذهب بها إلى أحد تلاميذه لتسأله عن حكم المسألة، فيقول لها تلميذ الإمام أبي حنيفة: يا أماه، إنك تسألينني وابنك هو إمامي. قالت: إنه لا يعلم شيئا. فتسأله فلا يعلم هذا الإمام شيئا، فيسأل الإمام أبي حنيفة فيجيبه ثم يجيب والدته. لم يمنع هذا الأمر الإمام أبي حنيفة أن يشعر أنه طفل صغير لا زال وإن بلغ من العلم شيئا عظيما أمام والدته. الإمام ابن شريح كان يجلس في مسجده ويتحلق حوله الآلاف المؤلفة من الناس، فتدخل والدته إليه وتقول له: يا ابن شريح، قم هيئ الدجاجة وقدم له الطعام واعلف. فيقوم من بين تلاميذه ويقوم من مجلسه فيعلف الدجاج ويقدم لها الطعام طاعة لأمه. لم يتكبر، لم يقل إنها لم تحافظ على مكانتي، لم يقل إنها لا تراعي منزلتي، لأنه يعلم أن منزلتها عند الله عز وجل منزلة لا تضاهى. ولذلك ضرب السلف الصالح رحمهم الله أفضل أنواع الأمثلة في برهم بأبويهم. أما من عق والديه فنذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في سنن النسائي وحسنه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث الذي يقر الخبث في أهله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقول الزور. يأتي رجل من أهل اليمن يحمل والدته على ظهره ويطوف بها في مناسك الحج، ولكم أن تتخيلوا المشقة التي تكون. فالمسلم يجد مشقة في نفسه وهو يحمل نفسه، فكيف بأن يحمل والدته على ظهره؟ يطوف بها حول الكعبة ويسعى بها بين الصفا والمروة ويحملها على ظهره إلى منى ثم إلى عرفة ثم يعود إلى مزدلفة ثم إلى منى، ويطوف بها البيت ويسعى ثانية، كل ذلك من أجل أن ينال رضاها ورضا ربه جل وعلا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. فكان يردد تلك الأبيات ويقول: إني لها بعيرها المدلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. فبعد هذا العناء والمشقة يقف أمام فقيه من فقهاء المسلمين وعالم من علماء الأمة الذين تلقوا علومهم على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمر، فيقول لابن عمر: يا ابن عمر، هل ترى أنني قد جازيتها حقها؟ هل ترى أنني قد جازيتها حقها؟ فقال ابن عمر: لا والله، لا والله، ولا بزفرة واحدة أو طلقة واحدة من طلقاتها. وهو الذي قد قدم ما قدم وعمل ما عمل. ويأتي ابن عمر رضي الله عنه لينصح رجلا، كما في صحيح الأدب المفرد قال له: أتفرق من النار؟ أتخاف من النار؟ وتحب أن تدخل الجنة؟ قال: نعم. فقال له ابن عمر: أحي والداك؟ قال: نعم، عندي والدتي. قال له: فوالله لئن ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. والله لئن ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. أيها المسلمون، حق الوالدين عند الله عظيم، ومنزلتهما عند الله رفيعة، فعليكم ببر أبويكم، قبلوا رؤوسهم وأيديهم، بل وقبلوا أرجلهم، نالوا رضاهم ليرضى الله عنكم، أحسنوا إليهم ليحسن الله إليكم، واعلموا أن الجزاء من جنس العمل، واعلموا أن من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه بعد أداء الفرائض هو الإحسان إلى الوالدين. وقد قال سيدي صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها فثم الجنة. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، أعنا على بر أبوينا، اللهم واجعلهم راضين عنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم جنبنا سخطك وسخطهما يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك فنهلك يا رب العالمين. اللهم واجز والدينا عنا خير الجزاء، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم من كان منهما حياً اللهم فأطل عمره وحسن عمله وأمده بالصحة والعافية، ومن كان منهم رهين قبره اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجمع كلمتنا على الحق والدين، وألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين على طاعتك وطاعة سيد المرسلين. اللهم يا رب العالمين، انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر هذا الدين، وأعز من أعز هذه الملة. اللهم يا ربنا، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في أفريقيا الوسطى، وكلهم في بورما، وأغثهم في فلسطين، وكلهم في غزة. اللهم يا ربنا، مس أهلنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم كل المستضعفين في كل مكان، اللهم كل أهلنا في بلاد الشام. اللهم قد أصاب المسلمين الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين يا رب العالمين. اللهم نصرك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر أهلنا في بلاد الشام وفي كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم سدد رميهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم كن لهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اجبر كسراهم، اللهم اشف مرضاهم. اللهم عليك بعدونا وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أرنا في أعداء الإسلام يوماً تشفي به قلوبنا وتذهب غيظها يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم حصن فروجنا. اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله وارفعنا بها، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا. اللهم من أراد أمن بلادنا وبلاد المسلمين بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده